نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية تدل على الإيمان بالملائكة وفضل السجود لله عز وجل، فهؤلاء الملائكة إن كانوا قد أمروا بالسجود لآدم وهو خلق من خلق الله، فكيف بالسجود لرب العالمين؟ في كذلك أن السجود لغير الله إنما لآدم إنما كان عن أمر الله، فكأنه سجود لله وطاعة الله. ولذلك إذا سجد ابن آدم سجود التلاوة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، يا ويله. وفيه أن العبد لا يستحقر معصية واحدة لله عز وجل قد يطرد بها من رحمة الله ويخلد بها في جهنم. فهذا إبليس عليه لعنة الله امتنع عن أمر واحد أمره الله به، ولو صاحب ذلك شيء من الاستنكاف والاستكبار لكان أشد وأعظم عند الله عز وجل. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذه ميزة لآدم عليه السلام ومنزلة أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بها وأن يختبر بها الملائكة وإبليس عليه لعنة الله. لم يكن من الملائكة، إنما هو خلق من خلق الله، خلقه من نار كما قال: والذي منعه من ذلك هو الكبر. وفي هذا دليل على أن الكبر من أعظم أسباب الكفر عياذا بالله. ودل على نوع من أنواع الكفر وهو كفر الإيباء. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. الحديث. والغرض أن الله تعالى إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. قال: وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال قتادة في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية، ولكنه نسخ في ملتنا. لعن الله من سجد لغير الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في السجود: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا سجود إلا لله. وقال قتادة في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. ومن أسباب الزيغ والضلال وأسباب رد الحق هو الحسد، فليحذر المسلم أيضا من حسد يكون في قلبه لأحد من خلق الله. هذا فضل لله عز وجل فضله، ولكن إنما كان عن علم سبحانه وتعالى يجعل ويعطي فضله من يشاء. فطلب إبليس لما أبى واستكبر وكان من الكافرين وطرده الله من رحمته، طلب النظرة إلى يوم يبعثون، فأبقاه الله واستجاب له، وكان في هذا فتنة عظيمة يتحمل بها هذا الخبيث ذنوب الخلق جميعا. كل من أغواه هو وجنوده عليهم لعنة الله، عليهم آثام ذلك الذنب أو تلك البدعة أو ذاك الكفر الذي وقع فيه الناس. وكذلك أول من قاس في مقابلة النص إبليس عليه لعنة الله، قاس الطين على النار وقال: أنا خير منه. وفي الحقيقة أن الطين ليس فيهما في النار، والطين خير من النار، فكل خير في الناس إنما هو بهذه التربة وهذا الطين. فمن حقها أو من صفاتها النفع والخير بعكس النار، وإن كان فيها منفعة لكن ما فيها من الضرر الكثير، فيها الطيش وفيها الحرق وفيها الدمار. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأسكن الله بعدما خلق آدم أسكنه الجنة وخلق زوجه منه من ضلع من أضلاعه فلما خلقه من خلقها منه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني أن الله خلق حواء من آدم وأسكنهما الجنة وقال لهما وكلا منها رغدا حيث شئتما. كل هذا هذه الجنة هي حلال لكم إلا شجرة واحدة اختبرهما الله عز وجل قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فنهاهما عن الأكل من تلك الشجرة. وما نوع هذه الشجرة؟ هذا الله أعلم به. ما هي؟ هل هي شجرة الطوبة أو غير ذلك؟ الله أعلم. لكنها شجرة ابتلاهم الله بعدم الأكل منها. فلما رأى إبليس اللعين أن هذا أن الله أكرم آدم بهذا وسوس لهما وأعانته حواء على آدم كما جاء في الحديث لولا حواء لم تخن امرأة بعلها لم تنصح لآدم سيعتبر هذا خيانة. فإن كانت المرأة قد أخرجت وأمنا الكبرى حواء أخرجت زوجها وأخرجت الناس من الجنة بسبب سماعها لإبليس وبسبب طاعتها له فيجب علينا أن نحذر النساء لأنهن ضعيفات يؤثر فيهن إبليس. لذلك جاء في الأثر عن ابن مسعود قال النساء حبائل الشيطان. يعني إيش حبائل الشيطان؟ يعني أن الشباك الشيطان يعني أن الشيطان يستعمل النساء في إضلال الرجال. لذلك عمل أعداء الإسلام على يعني فتنة المرأة وعلى فساد المرأة لأن المرأة إذا فسدت يعني فسدت البيوت والأخلاق والرجال والأطفال والأولاد. فلا بد من الحذر والعمل الجاد على إصلاح النساء وتربية النساء التربية الصحيحة. ولما كانت معصية آدم إنما كانت عن فعل يعني محرم وفعل نهي نهى الله عز وجل فلأن النفس والهوى والشيطان كل هؤلاء يعني يؤذون العبد والعبد ضعيف لذلك تاب الله عز وجل على آدم فمخالفة الأمر أشد من ارتكاب النهي. فلم يتب الله على إبليس لأنه خالف أمره وأما آدم عليه السلام إنما هو فعل نهيا فالأمر مقصود لذاته والنهي مقصود لغيره. يعني الأمر

أرادها الله سبحانه وتعالى ولخير عميم قدره الله سبحانه وتعالى، وهو وجود مثل هذا الخلق العظيم الذي تظهر فيه قدرة الله وتظهر فيه حكمه العظيمة والجليلة. فخلق الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأيضا كان في هذا أن خلق المؤمنين وجعل الصالحين وقاتل الناس، فكان الشهداء والأنبياء والرسل، وحكم الله العظيمة من هؤلاء ومن خلق هؤلاء، وفتنة يعني الناس واختبارهم وامتحانهم وعبادتهم لله عز وجل. فلا شك أن كان في هذا خير عظيم، ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والخير بيد الله سبحانه وتعالى، لبيك وسعديك والخير بيديك. فالخير كله فيما قدره الله وقضاه، وإن كان في الظاهر أنه فيه شر أو فيه سوء، في شر أو فيه سوء في الظاهر، فالخير بيديه والشر ليس إليه، فإن الله عز وجل وإن خلق الشر لكنه لم يخلق شرا محضا، لا بد له من حكمة عظيمة في خلق هذا الشر، فهو بالنسبة له خير كله سبحانه وتعالى. وقال فخر الدين الرازي: يعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي، كان على وجل عظيم من المعاصي، ويخاف ولا يستخف بذنب ولا يستهين بأمر أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ولست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ولولا يعني لو لم يكن في مخالفة الأمر إلا الخوف من الانحراف. ذلك قال سبحانه وتعالى: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة؟ قال السلف: الفتنة الشرك، عياذ بالله، بسبب مخالفة أمر واحد يمكن أن يفتن في دينه وأن يعني يخلد في النار كما خلد إبليس. فهذا آدم عصى ربه سبحانه وتعالى معصية واحدة، أخرج من الجنة وأخرجت ذريته وكان ما كان. وإبليس عليه لعنة الله خرج من الجنة، خرج وفسق عن أمر ربه وكفر بسبب ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالكفر والردة والاعتراض على الله، حتى يعني لعنه الله وخلده في جهنم عياذ بالله بمعصية واحدة وترك أمر واحد. ولما كانت يعني فعل إبليس إنما كان لمخالفة أمر فلم يوفق للتوبة، وأما آدم لما كانت معصيته لفعل يعني نهي فالأمر أخف من ترك الأمر، فتاب الله عليه ووفقه للتوبة. فينبغي للمسلم عموما أن يخاف من الذنوب والمعاصي ومخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن ينحرف عياذا بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعوذ بالله من الزيغ والضلال والكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.